كنش داع وعدك ليا انك تغيب وتفوت ودعت قلبي وسبت ايديا وجه اخدك مني الموت ما كانش ده وعدك ليا انك تغيب وتفوت ودعت قلبي وسبت ايديا وجه اخدك مني الموت يا وحشني زرني في المنام والطيب قلبي بكلمتين بصحى اشكيلك عالحيطان من غيرك انا عايش لمين يا وحشني زرني في المنام وطيب قلبي بكلمتين بصحى اشكيلك عالحيطان من غيرك انا عايش لمين.